بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد القاضي الأنصاري المعروف، متوفى سنة 43 و100، عن محمد بن يحيى بن حبان فتح الحاء، ويسهل عليكم أن تغلطوا فيها لشهرة بن حبان صاحب الصحيح، هذا بفتح الحاء. محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني التابعي الفقيه القدوة، كانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي فيها، وكان ثقة كثير الحديث رحمة الله عليه، مات سنة 21 و100. نعم. عن ابن محيريز. ابن محيريز وعبد الله بن محيريز المكي المدني، أبو محيريز أحد أئمة التابعين وأحد ساداتهم وأحد العلماء العاملين الزهاد العابدين، نشأ في حجر أبي محذورة المؤذن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوج أمه، وكان علامة زهادة عبادة، كان رجاء بن حيوة وزير بني أمية وكان لهم وزير صدق، كان يقول: إن كان أهل المدينة يعدون فيهم عبد الله بن عمر إماما فإنا نعد فينا عبد الله بن محيريز إماما. هو كان من أهل الشام هذا بن محيريز، وكان يقول رجاء بن حيوة كان يقول: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم عبد الله بن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا عبد الله بن محيريز. وكان الأوزاعي الإمام الأوزاعي عالم الشام يقول: اقتدوا بمثل ابن محيريز فإن الله لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز. وكانت يعني ذكره من يعرفه فقال: كانت فيه خصلتان يعز أن يجتمعا في أحد، كان إذا بان له الحق لا يمكن أن يسكت عنه، رضي من رضي وغضب من غضب، وكان من أحرص الناس أن يكتم أحسن ما عنده، الخصال الحسنة والتقوى والعبادة التي بينه وبين ربه كان من أحرص الناس أن يكتمها وأن يبقيها بينه وبين ربه. ودخل مرة حانوتا ليشتري ثوبا، فقال رجل لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز فأحسن بيعه. فغضب ابن محيريز وقال: إنما نريد أن نشتري بأموالنا ولا نريد أن نشتري بديننا. ورأى مرة رجلا يساوم رجلا فيقول له: لا والله، بلا والله، لا والله، بلا والله. فقال ابن محيريز: يا هذا، لا يكون الله أهون بضاعتك عليك، تنفق من الحليف ولست تنفق من ذات يدك. وغل إنسان شيئا، الغلول تعرفونه؟ غلول هو أن يأخذ الإنسان أن يأخذ إنسان شيئا من الغنيمة قبل أن يقسمها أمير الجيش بين المسلمين. فمن اختلس شيئا من المغنم قبل القسمة فهذا الغلول. وغل إنسان شيئا فلما حضرته الوفاة أمر بعض من شهده بأن يسأل عنها ابن محيريز، فما أفتى به عمل به. فجاء فبعد هلك هذاك ومات، فجاء الوصي إلى ابن محيريز وقال له إن فلانا غل وسأل يعني ما يفعل في مثل هذا. فقال له ابن محيريز سل غيري. فقال له الرجل إنه أمر أن لا أسألك إلا أنت. فقال له ابن محيريز هل تستطيع أن تجمع ذلك الجيش؟ فقال الرجل كيف وقد تفرقوا؟ قال ابن محيريز ليس إلا ذاك. غللت هذا خيطا للجيش كله، 1000، 2000، 10,000، لكل واحد منهم نصيب فيه، تجمعهم وتقسم عليهم أو تسترضيهم. وصدق رحمة الله عليه وبر، فإن الغلول شيء خطير جدا. اشتيا الفتوى تدلكم على خطورته. فهم ابن محيريز ما الغلول ففهمه هذاك، يقول له كيف وقد تفرق الناس، هل لأحد طاقة بجمعهم، كيف قد تفرقوا؟ قال ليس إلا ذاك. وأنا قلت لكم إن الغلول هو أن يؤخذ من غنيمة الحرب، غنيمة الجهاد، أن يؤخذ أن يستبد بشيء من تلك الغنيمة دون المسلمين، هذا الغلول في الأصل. لكن العلماء يقيسون عليه كل من أخذ من مال المسلمين خلصة عنهم، كل مال للمسلمين هم فيه شركة فأخذ منه على وجه الخلصة فهو غلول. ومن هذاك المال ما يطلق عليه في الاصطلاح المعاصر مال الدولة، المال العام، فكل من أخذ منه فهو غال. وقال ربنا وما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رجل على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متاعه الذي يكون المتاع الذي يكون للمسافر يسمى ثقلا. هذا الرجل كان مأمونا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فمات. كان هذا الرجل يقال له كركرة أو كيركرة، مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فنظروا فوجدوه غل عباءة، عباءة. وروى الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسند عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال مات رجل بخيبر، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، لأنهم عاهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن الصلاة على أحد إلا لعلة. فلما قال صلوا على صاحبكم أنكروا ذلك، قال فتغيرت وجوه القوم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال ففتشنا متاعه فوجدنا عنده خرزة من خرز يهود ما تساوي درهمين، ويكون العاقبة هذه التي سمعتم. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، غله على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا أوفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا أوفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا أوفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا أوفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا أوفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ذهب الفضة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ما حجتك ما عذرك قد أبلغتك. وروى البخاري عن خولة رضي الله عنه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وفي رواية عند الترمذي رب متخوض فيما شاءت له نفسه من مال الله ومال رسوله ليس لهم يوم القيامة إلا النار. فالحذر الحذر، من بسط الله يده، من ائتمنه الله على أموال المسلمين فاستبد بها دونهم وأخذها فيما تلذ له نفسه، فالحذر الحذر، إن الله يوم القيامة بالمرصاد. سأل الله أن يسلمنا من الناس ويسلمهم منا. ونرجع إلى ابن محيريز، قال رجاء بن حيوة أتانا نعي عبد الله بن عمر ونحن في مجلس ابن محيريز، فقال ابن محيريز إن كنت لأعد بقاء عبد الله بن عمر أمانا لأهل الأرض. قال رجاء بن حيوة ثم أتانا نعي عبد الله بن محيريز، فقلت يعني رجاء بن حيوة إن كنت لأعد بقاء عبد الله بن محيريز أمانا لأهل الأرض. رحمة الله عليه، مات سنة قيل مات في خلافة الوليد بن عبد الملك، وخلافة الوليد بن عبد الملك كانت بين سنة 86 و96، وقيل مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وكانت بين سنتي 99 و101. نعم. أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي. المخدجي أو المخدجي بفتح الدال وكسرها روايتان، اختلف في هذا اللفظ. قال ابن عبد البر هذا ليس نسبا إلى شيء من قبائل العرب، وإنما هو لقب، كما تقول أعرج الأعور تقول المخدجي أو المخدجي، فهو لقب وليس نسبة. لكن قال غير ابن عبد البر بل هو نسبة إلى مخدج بن الحارث وهو بطن من بني كنانة. وهذا المخدجي هذا الراوي ليس له في كتب الحديث إلا هذا الحديث فقط، فهو إذن مجهول، لكن الحديث صحيح مشهور ورد بأسانيد غير أسانيد أخرى، هو مشهور صححه الحاكم وابن حبان وابن العربي وابن عبد البر والألباني وغيرهم. نعم. سمع رجلا بالشام. الشام له ثلاث إطلاقات، كان في القديم يطلق على الأرض التي تشمل سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، نسأل الله أن يفرج عن أهلها. هذه الأربع كانت هي الشام عند القدماء، ثم صارت الشام عند المعاصرين من غير أبناء سوريا تطلق على سوريا، والشام عند السوريين تطلق على دمشق. لكن طبعا مقصود بها هنا الاصطلاح الأول. نعم. سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد. أبو محمد هذا صحابي مشهور بدري، لكنه اختلف في اسمه، وأرجح الأظهر أنه أن اسمه مسعود بن أوس أو مسعود بن قيس. وعلى كل حال هو صحابي مشهور مشهور بكنيته هذه أبي محمد الشامي الأنصاري، والخلاف في اسمه. نعم. يقول إن الوتر واجب. الوتر واجب على مذهبه كما قال به الحنفية، ويخالفون في ذلك المالكية والجمهور. نعم. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت. الرواح هو السير في وقت الرواح، والرواح هو الوقت فيما بين الزوالين أبدا. ولما كان عهد عمر كتب يزيد بن معاوية رضي الله عنه، وكان عاملا لعمر على الشام، كتب إلى عمر أن أهل الشام احتاجوا من يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، فبعث إليه عمر أبا الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت. فذهب عبادة إلى فلسطين، وكان أول من ولي القضاء بها، وكان أمارا بالمعروف، صداعا بالحق، لا يبالي في ذلك باله. أنكر يوما على معاوية رضي الله عنه شيئا، وكان معاوية إذاك واليا لعمر على الشام، فأنكر عليه شيئا ثم قال له بعد: لا أساكنك في أرض، أنا وأنت لا نجتمع في أرض أبدا. ثم ذهب مغاضبا إلى المدينة، فلما رأه عمر أنكر وجوده في المدينة وعهده به في الشام، فقال له: ما أقدمك؟ فحكى له، فقال له: ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، لا إمرة له عليك. وعلى ذلك كان بعضهم يعرف لبعض قدره. قد روى الطبراني في الأوسط أن معاوية رضي الله عنه قام في الناس خطيبا فذكر الفرار من الطاعون، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخرج من الأرض التي نزل بها الطاعون، فذكر لما ذكر معاوية الفرار من الطاعون قام إليه عبادة بن الصامت فقاله: أمك هند أعلم منك. فلم يجب معاوية، أن استقبله بهذا أمام الناس وهو أمير عليهم، فلم يجب، وأكمل صلاته ثم انصرف ثم دعا عبادة. فلما دخل عليه قال عبادة، قال له معاوية: ألا تتقي الله وتستحي إمامك؟ فقال عبادة: أليس قد علمت أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخاف في الله لومة لائم؟ فخرج معاوية في العصر فصلى بالناس، ثم أخذ بقائم المنبر وقال: إني كنت حدثتكم حديثا ثم نظرت فإذا الحديث كما ذكر عبادة، فاقتبسوا منه فهو أفقه مني. رحمة الله عليه، ترابيدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولربه. لما حضرته الوفاة قال: اجمعوا لي موالي وجيراني وكل من كان يدخل علي، فجمعوا له. فقال: إن هذا اليوم لا أراه إلا أول إلا آخر يوم الدنيا وأول ليلة في الآخرة، ولعله قد يكون فرط مني لبعضكم شيء بلساني أو بيدي، وهو والله القصاص يوم القيامة، فمن كان في نفسه شيء فليقتص مني قبل أن تخرج نفسي. فقالوا له: بل كنت والدا وكنت مؤدبا. فقال لهم: أغفرتم لي كل ذلك؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ومتى؟ رضي الله عنه، قيل سنة 33 وقيل سنة 45،

وهذه حجة لا يقبلها المناظر لأنه لا يقول بمفاهيم المخالفة أصلا. لذلك قال ابن عاصم الغرناطي رحمة الله عليه وإن يكون في حكمه قد خالفه فذلك المفهوم ذو المخالفة. وسميت طه النعمان باجتنابي النعمان أيوة النعمان بن ثابت أبو حنيفة وخصه النعمان باجتنابي ومالك قال به والشافعي وليس في المفهوم خوف مانع آخر ما قال رحمه الله. نعم. خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. فمن جاء بهن ولم يضيع شيئا من حقهن استخفافا بهن. استخفافا هذا معناها احتقارا وتهاونا بهن. مأخوذ من الخفة. أنت إذا عددت الشيء ثقيلا عظيم القدر عندك أعرته اهتماما ووفيته حقه وقدرته قدره، لكن إذا اعتبرته هينا خفيف الوطأة احتقرته واستهنت به، فمن ذلك قيل استخفافا يعني وخفيف الوطأة عندك، ولذلك كان مآل ذلك إلى التهاون به واحتقاره. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن ترك ومن لم يضيع شيئا منهن ومن حقهن استخفافا بهن، احترازا من تضييع شيء من الصلاة على غير جهة الاستخفاف. يعني قد تضيع شيئا من الصلاة نسيانا سهوا، فلا تدخل حينئذ في هذا الوعيد، لأنه أحيانا قد تنسى شيئا من الصلاة ولا تتذكر أنك قد نسيت وتنصرف ويبقى ذلك الصلاة مكتوب فيها ذلك النقص إلى يوم القيامة لا تتداركها لأنك لا تتذكر ذلك إطلاقا. فهل هذا يدخل في الحديث؟ لا، لا يدخل، لأن ليس ذلك على سبيل الاستخفاف إنه على سبيل النسيان. نعم. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. عهد الله ميثاقه، وعهد الله سبحانه لا يخلف أبدا. وهذا حديث عظيم جدا جدا، هذا من المبشرات للقوم المصلين. خمس صلوات أليست بشارة عظيمة؟ تنال بخمس صلوات عهدا من الله أن يدخلك الجنة، أليس يتجلى في هذا كرم الكريم سبحانه؟ شنو هي خمسة صلوات؟ يعطيك الله عليها ميثاقا أن يدخلك الجنة. الحمد لله، هذا من فضل ربنا سبحانه، وهذا يدلكم على عظم هذه العبادة. هذه العبادة التي هي الصلاة، التي فرح بها المؤمنون فرحا عظيما جدا لأنهم رأوها نعمة لا تعديلها نعمة أخرى من نعم الله تعالى. ربنا سبحانه لم يفرض على عباده فريضة بعد أن أمرهم بتوحيده وإخلاص العبادة له إلا بالصلاة. هي أول عبادة نص عليها بالاسم، وأخبر الله تعالى هذه الأمة أن هذا شأنه مع الأمم قبلها قبل أن يبعث فيهم رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون قول ربنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. زيد رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. زيد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. هي العبادة التي أول فرض نص عليه بالاسم بعد توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له. فهذا دلكم على عظيم شأنها، لها شأن ليس لغيرها. شوفوا هنا واحد القضية، ربنا سبحانه قرب نبيه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قربه نجيا، كلمه تكليما، فكان أول شيء أمره به بعد أن أمره بتوحيد العبادة له الصلاة. تقرأون قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بالنص بعد أن يوحده أن يصلي. وانظروا هنا قضية أخرى مرتبطة بهذه داخلة في قصة موسى عليه السلام. السحرة كانوا متمردين عاصين يعبدون فرعون ويحلفون به، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، يحلفون به تعظيما له وعبادة له، ولم يأتيهم رسول قبل موسى ولا قرأوا كتابا منزل من السماء قبل التوراة. فلما أمر الله تعالى رسوله بأن يلقي عصاه فتلقفت عصيهم وحبالهم ورأوا وهم السحرة أن ذلك ليس من قبيل السحر وليس من قبيل فعل البشر أصلا، ماذا فعلوا؟ أنا قلت لكم ما أتهم رسول ولا قرأوا كتابا، لكن الذي ألهموه ليتربوا به ربهم أن خروا سجدا، السجود الذي هو من أعظم أركان الصلاة، ففزعوا إلى الصلاة وهي مفزع كل منيب. ثم بعد ذلك ربنا يقول يأمر موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. شأنها عجيب جدا هذه الصلاة. في القرآن إشارات، قصة عجيبة أخرى، هذه قصة سحرة، قصة عجيبة جدا بالله في تفريطه في الصلاة. العجب أينه؟ أنه لما غم نفسه بهذا وعرق بذلك الخيل عوضه الله الريح، وهي أسرع من الخيل، وهي أعظم شأنا، وهي أعجب في الأحدوثة. واحد كان عنده 1000 خيل لا 2000 خيل من نكتب، يعني أمثاله كثر، لكن واحد سخرت له الريح تحمله، أيهما حديثه أعجب؟ فكان يصبح في بيت المقدس ويقيل في إصطخر في فارس، وبينهما مسيرة شهر للمسرع، ويبيت في كابل وبينهما مسيرة شهر. وفي ذلك قول ربنا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، في الغدوة هي شهر المسرع، باش بسبب الصلاة. قال ربنا لما أسكن إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا أطعمهم واسقيهم، ربنا ليقيموا الصلاة. أول شيء ابدأ به، إذا أقمتها، لا أقول لك إذا صليتها، إذا أقمتها تأتيك الخيرات. ربنا ليقيموا الصلاة، بعد ذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. بدأ بها سيختم بها، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. دعوا بها ويختموا بها. نبي مدح ربنا عباده بأي شيء بدأ مدحهم؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول عمل من أعمالهم تأهلوا به لمدح ربهم أنهم خاشعون في صلاتهم، ويختموا بذلك أيضا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. ربنا ذكر أن الإنسان هلوع، إذا مسه الشر جزع، وإذا مسه الخير منع، ولم يبرئ أحدا من هذين الخلقين المذمومين إلا المصلي. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. وبدأ بهم ويختم بهم أيضا. إن في ذلك لعبرة. إلى المصلين الذين هم على صلاتهم، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين زين، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم أش؟ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم زين لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. هذه الصلاة، هذه الإشارات في الصلاة في القرآن كثيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، مفتاح الجنة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حببت إليه الطاعات، حببت إليه الطاعات، لكن جعلت قرة عينه في الصلاة. هذه أدلة كثيرة. وإذا كان الناس كانوا يفهمون هذا، الناس الذين تقدمون كانوا يفهمون هذا. عبد الله بن الزبير لما حوصر في مكة وكان الحجاج يقذف الكعبة بالمنجنيق، قالوا في ترجمته: أصاب هو يصلي في الكعبة والكعبة تضرب بالحجارة، تهدم جدرانها، وهو يصلي في بجانبها، بجانب جدارها، والحجر يتساقط وهو لا يباله باله بل لا يشعر به. قالوا: مرة أصاب حجر ثوبه فما أحس به. أمور عجيب جدا. متى نحس نحن بهذا الذي أحس؟ وهل ندرك هذا قبل أن نموت؟ إنا إذا لمحرومون. كان الحمام، حمام الحرم، يحسب عبد الله بن الزبير جدارا من جدران الحرم، لطول صلاته قيامه وركوعه وسجوده يحسبه جدارا من جدران، فيأتي على كتفه ويأتي على رأسه لكثرة مكثه وسكونه وعدم قلة حركته. قالوا إن أبا زرعة الرازي رحمه الله صلى في مسجده 20 عاما. جاء يوما طائفة من أهل الحديث يريدون أن يحدثهم، فوجدوه يصلي، فانتظروا حتى انتهى، فلما انتهى سألوه، قالوا: ما تقول في الكتابة في المحاريب؟ فقال أبو زرعة: قد كره ذلك بعض من مضى. فقالوا: هذا الكتابة في محرابك، ألم ترها؟ 20 سنة ويصلي ما شاف الكتابة. فقال: سبحان الله، رجل يقف بين يدي ربه ينظر الذي بين يديه. أنا قلت لكم هؤلاء ناس فهموا الصلاة، فهموها، عرفوها، معراج القرب إلى الله. غريبة هذه الصلاة يا إخواني، غريبة. أنت تنزل، نزولك ارتفاع، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ذلك النزول في عين الناس ارتفاع وقرب في عين الله. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.